لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله Thank you.

وقال Thank you.